الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 28 في كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد. وتكلمنا في الدرس 27 على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم اتخاذ قبره عيدا، ومهم هذا الحديث هذا تتم للدرس 27. وهذا 28 عنوانه وعن علي بن الحسين. علي بن الحسين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بزين العابدين، من أفضل التابعين وأعلمهم، توفي رحمه الله سنة 93. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة، رواه الضياء المقدسي في المختارة، وأحمد في المسند، وأبو داود، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأرناؤوط في تخريج كتاب التوحيد: حديث صحيح شواهده وطرقه. شرح الكلمات ديال هذا الحديث العظيم: فرجة قوة أو خوخة. القوة تنقولها واحد الشرج مغلوق من مخارش، وخوخة تبدأ نشوفه برا. مهم تيدخل فيها هذا الرجل هذا راسو باش يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبر عيدا، لا تجعلوا قبر عيدا. كل مرة تجيوا، والمخلفين الآن في المدينة كل بعد صلاة يمشي يسلم على النبي، كل بعد صلاة. وهذا ما مشروع شيء وماشي سنة. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم نشوفه حال فيه من الفوائد. يخبرنا علي بن الحسين تابعي رضي الله عنه بأنه رأى رجلا يدعو الله سبحانه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلب الله تعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أنهاه عن ذلك مستدلا، واستدل بالحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه النهي عن اعتياد قبره للزيارة. ما يجوز لأهل المدينة كل مرة يمشي ويزوروا، كل مرة يمشي ويزوروا، كل المخلفون هكذا، فين ما صلى يمشي يسلم على النبي. وهذا ليس في مشروع أبدا. كان واحد الأستاذ مصري تيقرينا واحد العظمة ما شاء الله كان عارفه غير بسمية شاري. بقيت الصباح بعد الفجر ها هو جاي من جهة القبر. السلام عليكم السلام، من أين أتيت؟ قال له سلمت على النبي. قلت له تسلم على النبي تكرار يعني هكذا ما مشروع شيء. قال لي انت منين؟ قلت له انا مغربي. قال نحن وإياكم سوا. قلت له في الخرافات ما فقدنا شف تسليم، خصنا اللي يطبق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد الخطيب اليوم صليت من وراه الله يجزيه خير مزيان الخطبه مزيانه، يقول الطاعه هي امتثال الاوامر واجتناب النواهي، لا يتقرب الى الله الا بما شرع. اللي قال هو ممكن تقرب الله تعالى بالحاجه اللي ما شرعها الله ابدا نهائيا. والنهي عن تعطيل البيوت، ثم نهانا ما بداش نزور القبر ديالو دائما، ونهانا ما نعطلوش البيوت ديالنا من الصلاة من عبادة الله وذكره وتشبيهها بالمقابر ونشبهها بالقبور، لأن القبور ممنوعة فيها الصلاة، فإذا عطلنا بيوتنا من الصلاة صارت مثل القبور. مخبرنا أن سلام المسلم سيبلغه في أي مكان كان فيه المسلم، ولو كنت في الأندلس في أي مكان سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه توصل الملائكة في الحين تعرض عليه صلاتنا. ولكن قلنا البعض ذاك الأسبوع وقيلة بعض العلماء قال تعرض أفعال العباد على النبي، هذه فضحة. هذه إذا كانت تعرض أفعال السيئة ديال البشر على النبي كريمان ولا إهانة، هذا ما يمكن شيء. فلان سرق، فلان زنى، فلان قتل، فلان ما يجوز هذا، وإنما تعرض الصلاة عليه. نشوفوا الفوائد اللي نستفدوا من هذا الحديث العظيم اللي هو تقريبا تتم الدرس 27. الفائدة الأولى وجوب إنكار المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والشعب المسلم الآن في الدنيا كلهم سكتوا عن المنكر، لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. ويقول ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، حكم الشيء حكم مثله ليوم القيامة. لذلك الأمم السابقة وطلعنوا عليها ولا جميتوا ولا درناه نصيروا مثلهم. تحريم وقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء وكذا، كل قبر ما يجوز الإنسان يمشي لشي قبر كيف ما بغى يكون باش يطلب الله تعالى تما. هذا ديال النبي منهي عليه، وكيفاش دي اللي ماشي بالنبي؟ الفائدة الثالثة تحريم تعطيل البيوت من عبادة الله وذكره، قلنا. الفائدة الرابعة تحريم الصلاة في المقابر، تحريم الصلاة في المقابر أو المساجد التي فيها القبور. وقلنا إلا إذا دفن الإنسان بدون صلاة نمشي والمقبرة ونصفو تما ونصليو عليه، أما الفرائض فلا. الفائدة الخامسة بيان أن سلم المسلم يبلغ رسول صلى الله عليه وسلم بعد بعد من قبره المسلم أو قروبا سواء تقريب الذي سلم عليه رسول الله في الحين. الفائدة السادسة انتفاع الأموات بدعاء الأحياء. انتفاع الأموات بدعاء الأحياء إذا كان الذي يدعو موحدا ليس مشركا ليس هناك موانع للاستجابة، والذي دعوت إليه دعوت له موحدا يستحق الرحمة. ومن هذا نقول بأن حتى الناس اللي ماشي مستقبل بزاف ندعو لهم ما دام موحد وتيصلي وخا فاسق وخا تيدير المعاصي ندعو له بالمغفرة والرحمة حتى هو لأنه مسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وولد صالح يدعو له. ويقول محمد صديق حسن خان رحمه الله: ما معنى ولد صالح؟ أن يكون صالحا في نفسه عاملا بالكتاب والسنة. ومن هذا الباب مناسبة الحديث للباب وللتوحيد، حيث دل الحديث على تحريم اعتياد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اعتياد دائما غادي دائما غادي لأجل الدعاء وغيره، وذلك حماية منه لجانب التوحيد. النبي كيحمي التوحيد باش ما يبداش الناس يقربوا المقابر حتى يبداو يتسلوا بهم لله حتى يولوا مشركين، وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. ملاحظة: شد الرحال من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حرام. إيش معنى هذا؟ تقول الآن غادي نمشي نركب الطائرة نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرام. غادي نمشي نزور واحد المقبرة في زهون، حرام. نمشي من هنا من المكناس نزور المقبرة في الحاج، حرام. ما يجي مقبرة اللي قريبة اللي تزار لأنها تذكر الآخرة. مهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشدوا الرحال إلا إذا أتت بمساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فعلى هذا من شد الرحال، من شد الرحال؟ اللي شد الرحال سواء على رجليه ولا على سيارة ولا بهيمة لقصد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فيه، وكذلك مسجد الحرام وكذلك مسجد بيت المقدس. ومن شد الرحال لقصد القبر، اللي قال مشي نصلي دايس، اللي قال مشي نزور القبر ما دايش، فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. المناقشة إصلاح الكلمة الثلاثية فرجة. إيش قلنا فرجة؟ قلنا قوة أو خوخة. لا تتخذوا لا تجعلوا. اشرح الحديث شرحان اجماليا نعاودوا. يخبرنا علي بن الحسين رضي الله عنه بأنه رأى رجلا يدعو الله سبحانه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نهاه عن ذلك مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه النهي عن اتخاذ قبره للزيارة، والنهي عن تعطيل البيوت من عبادة الله وذكره وتشبيه هذه المقابر، مخبرا أن سلام المسلم سيبلغه سلام المسلم لسلم عليه سيبلغه في أي مكان كان فيه المسلم. استخرج أربع فوائد من الحديث مع ذكر المخد. نعود الفوائد. الفائدة الأولى وجوب إنكار المنكر، فكل من قدر على أن يغير المنكر فسكت فهو آثم عاصم. فائدة ثانية تحريم قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء وكذا كل قبر. الفائدة الثالثة تحريم تعطيل البيوت من عبادة الله وذكره. الناس كاين دابا الناس اللي ما عمرو تركعه في ديورهم، يصلي الفجر في الجامع، يصلي الشعولات في الجامع، يقطع العلاقة مع الصلاة نهائيا، يمشي للمسلسلات. الفائدة الرابعة تحريم الصلاة في المقابر. وقلنا المقبرة ماشي جمع المقابر، المكان الذي دفن فيه القبر يسمى مقبرة. الفائدة الخامسة بيان أن سلام المسلم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من قبره المسلم أو قربا. فإذا السادسة انتفاع الأموات بدعاء الأحياء. وبهذا القدر نتم الدرس 27 بهذا القدر، هذا النصيب من 28. الآن الدرس الحقيقي 28 هو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا بأن بعض هذه الأمة سيعبدون الأوثان والأصنام، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع بدون شك. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. شرح الكلمات. ألم ترى، ألم تنظر نظر تعجب وإنكار الذين أوتوا نصيبهم من الكتاب، يعني اليهود أوتوا أعطوا نصيب من الكتاب، حظا من الكتاب يعني من العلم. الجبت الصنام أو السحر، الجبت الصنام أو السحر. والمراد بالذين أوتوا نصيب من الكتاب هم اليهود لعنهم الله. لعنهم وخلوا، قال دابا الخطاب ما تلعنوش اليهود والنصارى، احنا نلعنهم هنا، أنا ماشي خطبة، الله يلعن اليهود والنصارى. أما الخطيب الآن ممنوع عليه يلعن اليهود. الطاغوت الشيطان، وقيل كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله وهو راض، باش يخرجوا الناس اللي مزيانين. عبد عيسى وعبد كذا وعبد، بس يعني عبد من دون الله وهو راض بذلك، هو الطاغوت بالعبادة. لأن قلنا الطواغيت كثيرة ورؤساؤها خمسة. أولا إبليس لعنه الله، طاغوت الكبير. الثاني الذي ادعش من علم الغيب، اللي تيضرب الخط ولا تيفتح الكتاب ولا تيدير قرآن الأنبياء ولا، على كل حال هذه فيها تحملة القرآن لكي شرطه فهم كيديروها. والذي يعبده الناس وهو راض بذلك، يعبدوه الناس ويجيبوا الذبائح ويجيبوا الزرع ويجيبوا ويعبدوه يبوسوا ليه ليه فرحان، زعما باه وجدو راه مخلوقين من الذهب وحنا غير من من طين. والرابع الذي يمر الناس بعبادته، يقول كان لو فينا راه كانوا جدودكم تيعبدوا جدودنا، زعما راه جدودنا كانوا بردعوا باتكم وجدودكم، حتى انتوما بردعوكم عبدونا حتى انتوما، خدموا وجيبونا ناكلوا حنا ونشربوا ونضربوا الشوا مع روسنا وضربوا انتوما تماره. يدعو الناس لعبادته. وكان علي رضي الله عنه يسقي الماء لليهود كل جلوب تمرة وما يرضاش يطلب. دابا قالك انا الشريف عطيني شريف تخدم. الطاغوت الخامس الذي يحكم بغير ما انزل الله، ماشي القاضي، قاضي وغيره. وانت انا منين نصلي صلاه معوجه وما فيها لا سنه ودرت فيها البدع حكمتي بما انزل الله؟ لا، اذا انت تطاغوت. كل واحد حاكم في على نفسه، فإذا عملت بالبدع حكمت بالطاغوت، وإذا تركت السنة حكمت بالطاغوت. أوكي. الشرح الإجمالي لهذه الآية الكريمة، يوجه الله سبحانه وتعالى نظر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة والمسلمين عامة، لأن الأمة يلتتب عليه، إلى بعض تصرفات اليهود الشاذة المنكرة، بعض الأعمال ديال اليهود، وذلك أنهم صدقوا بعبادة الأوثان، صدقوا بعبادة الأوثان وفضلوا عبادة على عبادة المؤمنين، وفضلوا عبادة الأوثان على عبادة المؤمنين لربهم، بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، مع أن اليهود يعلمون في كتبهم السابقة، مع أن اليهود تعرفوا في التوراة أن دين الإسلام أفضل. نبي الإسلام أفضل من عبادة الأوثان، وحشومة والعار باش تكون في الديانة الإسلامية عبادة الأصنام والأوثان والأضرحة والقبور المزارع حرام، ما يجوز. يجب على المسلمين أن يهدموا كل قبة تسر في العالم، ولكن الذي يهدمها ماشي فوضى وولي الامر، ما احنا لا. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق حق، وان ما جاء به حق وهو القران والحديث، ولكن اعماهم الحسد، اليهود اعماهم الحسد والحقد، والجمهم عن النطق بالصواب، ودلهم الجم ما ينطقوش بالصواب، فدهنوا الكفار ودهن الكفار ديال قريش وصنعوهم، وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله تعالى يكمل النور ديالو ولو كره الكافرون. الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية العظيمة، الفائدة الأولى إثبات انحراف أهل الكتاب، وإذا أطلق أهل الكتاب فهم اليهود النصارى. فإذا الثانية أن المداهنة في الدين وكتمان الحق من صفة اليهود، المداهنة في الدين وكتمان الحق من صفات اليهود. الفائدة الثالثة وجود الشرك في أهل الكتاب. مناسبة الآية للباب وللتوحيد، حيث دلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب، وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل مع ملو أهل الكتاب ومن ذلك الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لاتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ملاحظة: سبب نزول الآية التي شرحناها كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة، كعب بن الأشرف المنافق في المدينة، قالت قريش، ماذا قال قريش الكفار؟ ألا ترى إلى هذا الصنبور؟ يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أن إلى هذا الصنبور المنبثر من قومه يزعم أنه خير منا؟ قالوا له: واش ما شفتيش أنت هذا النبي كيدعي أنه خير منا احنا؟ اش قال لهم هذا المنافق هذا؟ ونحن أهل الحجيج، معنا كانوا كل الحجاج، كانوا أسخية عرب، كانوا أسخية، وأهل السدانة لعندهم مفاتيح ديال البيت، قال: أنتم خير. قال لهم هذا المنافق: أنتم خير منه. فنزلت فيهم: إن شانئك هو الأبتر. وفي كعب وقومه نزل قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله نصيرا. المناقشة، قال اشرح الكلمة الآتية: أوتوا. اش معنى أوتوا؟ أعطوا نصيبا حظا من العلم. الجبت ايش؟ الأصنام والسحر. الطاغوت كل ما تجاوز الحد في العبادة أو الطاعة فهو طاغوت. اشرح الآية شرحا إجماليا. يوجه الله سبحانه وتعالى نظر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة للمسلمين عامة إلى بعض تصرفات اليهود الشاذة المنكرة، وذلك أنهم صدقوا بعبادة الأوثان وفضلوا عبادتها على عبادة المؤمنين لربهم بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أن اليهود يعلمون في قلوبهم السابقة أن دين الإسلام أفضل من عبادة الأوثان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن مشاهده حق، لكن أعماهم الحسد والحقد وألزمهم عن النطق بالصواب فدهنوا الكفار وصنعوهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. نستخرج الفوائد، نعودها الفوائد مرة أخرى: إثبات انحراف أهل الكتاب. فائدة ثانية: أن المداهنة في الدين وكتمان الحق من صفات اليهود. فائدة ثالثة: وجود الشرك في أهل الكتاب. مناسبة الآية للباب والتوحيد، حيث دلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب، وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب ومن ذلك الشرك. طيب. وضح مناسبة الآية للباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. سبب نزول الآية التي شرحناها كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش، وتشكي عليه قريش، وأهل السدانة قال لهم كعب بن الأشرف: أنتم خير منه. فنزلت هذه: إن شانئك هو الأبتر، وفي كعب وقومه نزل قوله تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبته الطاغوت. وهذا إن شانئك هو الأبتر يمكن نزلت مرة أخرى، وإلا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ف حمى رأسه شيئا قليلا ثم رفع رأسه فقال: أنزل علي آنفا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. نقول لهذا الناس اللي كيصليوا بلا بسملة ولا الضالين إذا زلزلت الأرض، واش القرآن صورة واحدة أو القرآن صور كل حدا صورة خاصة، أو هذا بسم الله نزل للبركة ولا نزل للفصل حتى انتبهها تنتهى بسم الله الرحمن الرحيم كلها للبركة، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذين يصلون بدون بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يكونوا الأفراد والعوام ولا طلبة اللي يصليوا بالناس، إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. إذا كانت بسم الله إحدى آياتها دايز نفصلوا منها الآية ومن بعد كان القرة اللي تبتوا بسم الله الرحمن الرحيم في كل صورة، وكاين اللي ما تبتوها شاي، والمثبت مقدم على النافي. مهم بسم الله الرحمن الرحيم من كل صورة إلا براءة. إذا كانت هذا البسملة ماشي من القرآن، إذن معنى اتهموا الصحابة بأنهم زادوا 113 يعني بسم الله زادوها في القرآن، لا يمكنش أبدا. مهم الناس اتخذوا بسم الله عدوا وما قدش يقولوها، شي خايف وشي سميتو وشي ما لا. قالك واحد صلى مع شي واحد، صلى بواحد الرجل قال قلت بسم الله الرحمن الرحيم مش عاود الصلاة، وغدا صليت بواحد ما قلتها شيء وعاود الصلاة، أحمد ظهري أحمد كل شيء، مصيبة. إلا بغينا نعسو بسم الله، بغينا ناكلو بسم الله، بغينا نجلسو بسم الله، بغينا نوقفو بسم الله، بغينا نكتبو بسم الله، بغينا نجمعو بسم الله، بغينا نقراو وين نصلي؟ لا، وكرهوا بسم الله تعودا، مصيبة. بسم الله نكرهها وأعوذ بالله من الشيطان نكرهها. والقرآن يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسم الله راه قلناها. مهم اللي يصلي فيكم بلا بسم الله صلاته في خطر، قلنا في خطر وخلاص وما أخيرش غنقولوا. وقول الله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وهم اليهود وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. لأن هذا اليهود اللي بقوا ماشي ولاد القردة والخنازير، هذوك اللي تمسخوا ماتوا، هذو بشر. شرح الكلمات، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يقول لأمته أنبئكم أخبركم بس تكونوا على بال بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي جزاء عند الله يوم القيامة، شر ثواب من لعنه الله أبعده وطرده من رحمته. والناس الآن ما بقوش يخافوا من اللعنة ولا من الغضب ولا، شوفوا العيالات الآن حاجات والمعتمرات وشريفات والأخرين والزينين وخايبين، كل شيء كانت في الحجبان ديالو إلا من رحم الله. إلا مرتك تتنت في الحجبان ديالها راها ملعونة مطرودة من رحمة الله. وسمعت أن امرأتان اعتمرت 18 مرة وما زال كانت في الحجبان ديالها. وإلا شفتوا في واحد القناة ما رديتش البال واش الجزيرة ولا يقرا، لا متحجبة متحجبة ومسكينة تفتح حجبانها شو واش مشتليها شي واحد ولا شي حاجة، استجبت ولكن تفتح حجبان ديالها لأن قال لهم علماء السوء إلا بغت تزين لزوجها ما عليش. إذا معنا كلام النبي ما قد في فايدة. المهم كل واحد يبلغ لبنته وولاده وبنته وولاده وأمرته أنها إلى لقات 4 شعرات من الحجبان ديالها ملعونة مطرودة من رحمة الله. وكاين إن شاء الله السلام والعافية كتحلقهم كاع مرة وتجيب شي حاجة تحلى وتدير واحد الخطيط هما الشعر مشى ها؟ مصيبة. غير مثال ما فوق هو ليش نصعب وحنا قاعدين نسعر وحده إلا كانت وحدة طيشة قال أن غير ما تحيدوش 20 على المركة تحيد غير 10 قول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونبيكم يخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله لما عنده سوى أي جزاء عند الله يوم القيامة من لعنه الله ما عنده سوى أبعده وطرده من رحمته وغضب عليه سخط عليه واش اللي غضب عليه وسخط عليه عن قبل العمل وجعل منهم القردة والخنازير أي مسخهم وحولهم إلى قردة وخنازير وعبد الطاغوت أي وعبد الأوثان شر مكانا أكثر شرا من غيرهم وأضلوا عن سواء السبيل وأكثرهم بعدا عن الصراط المستقيم. وعجبني الإمام اليوم الله يجزيه خير قال الصراط المستقيم هو الإسلام هو طريق الإسلام وكاين طرق أخرى إلى أن حرصتي عن طريق الإسلام راه ما كاين والو ولا يتقرب إلى الله بما شرعه. ما يمكن تجربها أو تقربها لله. الشرح الإجمالي قل يا محمد لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب اليهود هل أخبركم بمن هو أسوأ جزاء يوم القيامة؟ واش نخبركم باللي أسوأ الجزاء؟ ما عنده حسنات، ما عنده ثواب، مما تظنونه بنا هم أنتم اليهود الذين أبعدهم الله من رحمته وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدوا الطاغوت أصنام، فلهذه الصفات الخبيثة أخبر الله أنهم أشر من غيرهم وأبعد من عن الصواب. الفوائد التي نجنيها من هذه الآية: جواز لعن الكفار على سبيل العموم. ايش معنى سبيل العموم؟ لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله النامصة والمتنمصة والفلجة والمتفلجة، يعني عموما وحده. لا وحده ما تقول لها انت ملعونة، قول لها لعن الله الوشيمة والمستوشيمة، صافي داخلة. يعني ما نلعنوش معين، نلعنو بالصفة. فائدة ثانية: إثبات صفة الغضب لله. واش الله يغضب ولا لا؟ كاين شي دليل؟ غضب الله عليهم فلما آسفونا انتقمنا. على الوجه اللائق به سبحانه، ولكن ماشي بحال الغضب ديالنا. كون يعرف يقول لنا الغضب مثل ما قلنا في الاستواء. الغضب معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عن الكيف بدعة. كل جميع الصفات نقول فيها هكذا. الفرح كذلك، والقدم كذلك، واليد كذلك، والعين كذلك، والبصر كذلك. بالنسبة اللي ما عمرهم حضروا معنا الآن، ما عمرهم حضروا لنا، احنا تنقولوا فين كاين الله؟ تنقولوا كاين ثلاثة العقائد، جوج فاسدات وحدة صحيحة في قلوب المؤمنين، هذا كفر. في كل مكان هذا كفر. وفين كاين الله؟ مستوى على عرشه فوق السماء السابعة وعلمه في كل مكان لا تخفاه خفية. الرحمن على العرش استوى، سبعة ديال السور اللي ذكرت استوى الله على العرش. وفي سورة الحديد جمعت بين الاستواء والعلم: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وخليت ما عندك نزول. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. وإلا واش يكون الله في البحر؟ نعرفوا دابا واش الله بعد ذات ولا غير اسمه معناه. وكيف يكون الله بذاته في البحر؟ أولا بعد غير كرسيه هو وسع السماوات والأرض. يعني العقيدة الصحيحة ديال المسلمين ديال الفطرة السليمة الله فوق، والمعنى ديال فوق معنى أعلى العلو. أعلى العلو هو فوق العرش، وهذا العرش ما محتاج له، خلقه لمشيئته وحملت العرش. واش بقدرته حملوا العرش ولا بقدرة الله؟ لقدرة الله. وهذا العلم راه بحال فرضا تقرا غير برا وما رسميات ما كاين شيء. لما اعتقد شيء بان الله في السماء يعني فوق السماوات السبعة راه مسكين ضال ان شاء الله. وكاين واحد الطائفة بلا ما نسميوها معروفة، الله ليس فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، وليس متصلا بالعالم ولا منفصل. هؤلاء أضاعوا ربهم. ايش يعبدوا هذا؟ يعبدون العدم. وعلى هذه العقيدة سنموت إن شاء الله ولا نحرف عنها أبدا. لجبوك يذبحوك ويقولوا قل الله في كل مكان، قل الله مستوى على العرش ويذبحوك. فين وصلنا؟ فوائد إثبات صفة الغضب لله سبحانه وعلى الوجه اللائق به سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، ماشي زعما تنديرو حاجه ونغضبوه الا بغى يغضب. يغضب اذا شاء وينتقم اذا شاء ويعفو اذا شاء. فائدة الثالثة إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب قلادة وخنازير، قالها القرآن ما في شيء، ولكن ما بقوش ماتوا. فائدة الرابعة وجود الشرك في أهل الكتاب عندهم. فائدة الخامسة قد تكون المعاصي سببا للعقوبة في الدنيا بما كسبت أيديكم، تكون المعاصي سببا للعقوبة في الدنيا كما هي سبب العقوبة في الآخرة. وكان لكي يدير المعصية يزيد الله تعالى معصية عقوبة أخرى. مناسبة الآية للباب والتوحيد، حيث دلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب بعبادتهم للطاغوت، واقتبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب ومن ذلك الشرك. ملاحظة، مسخ الله بعض اليهود قرادة، وذلك لأن القرادة يشبهون في الظاهر الأناسي وهم ليسوا منهم، وكذلك اليهود في تحايلهم على المحرم فإن أعمالهم تشبه الحق في الظاهر وهي في الباطن باطلة. المناقشة، اشرح الكلمة الآتية، قل أنبئكم ماذا قال فيها؟ أخبركم بسر من ذلك مثوبة، يعني يوم القيامة الجزاء، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت كل يهود وشر المكان وأضل سبيلا وأضل عن سواء السبيل. اشرح الآية شرحا إجماليا. نعودها، قل يا محمد لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب هل أخبركم بمن هو أسوأ جزاء يوم القيامة مما تظنون بنا؟ هم أنتم الذين أبعدهم الله من رحمته وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدوا الأصنام، فلهذه الصفات الخبيثة أخبر الله أنهم أشر من غيرهم وأبعدوا عن الصواب عن الصواب. يقول استخرج 4 فوائد من الآية مع ذكر المقد، عاد نعودها. الفائدة الأولى جواز لعن الكفار على سبيل العموم. ما يجوز الآن تشوف واحد المرأة متعرية ولا تفتح جبانها ولا تقول لها لعنك، لا ما يجوز. إثبات صفة الغضب، ياك سبحانه وعلى وجه الله يقبي سبحانه، إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب يخذوا خنازير، رابعا وجوب الشرك في أهل الكتاب. قد تكون المعاصي سببا للعقوبة في الدنيا كما هو سبب في العقوبة في الآخرة. مناسبة الآية للباب، دلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب بعبادتهم للطاغوت، وقد ثبت أن هذه الآية هذه الأمة ستعمل ما عمله للكتاب، ومن ذلك الشرك كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعوا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ظل دخلتموه. ملاحظة، وضح مناسبة احنا قلناها، ملاحظة، مسخ الله بعض اليهود قردة وذلك لأن القردة يشبهون في الظاهر الأناسي بنادم وهم ليسوا منهم، يشبهوا بنادم ولكن ماشي بنادم. وكذلك اليهود في تحايلهم على المحرم فإن عملهم تشبه الحق في الباطن في الظاهر وهي في الباطن باطلة. وبهذه نختم هذا الدرس اللي هو 28 من الكتاب الجديد في صحيح كتاب التوحيد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. وأول الدرس 29 وقوله تعالى وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم حديث أصحاب الكهف. وهذه آخر حصة في هذا العام قبل العطلة، وسنلتقي إن طال العمر إن شاء الله إما بعد شهرين أو بعد رمضان أو يوم القيامة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.